قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال على كف الصنف فإنه لا عدل له. وبه لنا قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن بن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال شعبة حدثنا عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق مرتك قال حدثنا المحاربي عن فطر أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون عن ميمون بن أبي شريب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبين قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال شعبة قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنة ثم قال الحكم حدثنا به ميمون بن أبي شريب. وبين قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرنا عطاء بن أبي صالح عن أبي صالح الزيت أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وبيننا قال واخبرنا محمد بن ابي ابن حاتم قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال عن عطاء قال اخبرنا عطاء الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه. وبيننا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعه تحدثها ان عثمان بن ابي العاص ابن ابي العاص دعا له بلبن لسقيه ليسقيه فقال مطرف إني صائم. فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وبه لنا قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وبه لنا قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثني ابو مصعب عن المغيره عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي هند قال دخل مطرف على عثمان ثم ذكر نحوه مرسلا. وبه لنا قال اخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واسل عن بشر بن ابي سيف عن الوليد بن ابي عبد الرحمن عن عياض بن قطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن أبي ابن يزيد الأدمي قال حدثنا معن عن قارية بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتم ولا يسب وليقل إني صائم والذي نفس محمد بيد لخلوف فمن صمت وعند الله من ريح المسك. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن حاتم بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرقها. وبين قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان قال لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من من دخل فيه شرب من ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم ارزقنا. وبه لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال حدثني سهل ان في الجنة باب يقال له الريان يقال يوم القيامة اين الصائمون هل لكم الى الريان من دخله لم يظمأ ابدا فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل فيه احد غيرهم. وبه لنا قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمعه عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوج من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم رضي الله عنه. وبه لنا قال أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال يا معشر الشباب من عليكم بالباءة فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجان. وبه لنا قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فقال به فحدثه أن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فلا تتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء. وبه لنا قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فلا تزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبه لنا قال أخبرنا هلال بن علي بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن عزيز قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وبه قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ثم ذكر مثله قال نعم. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي يعني فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة. وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده حديث مناكير منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومنها شاب ابن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم في السكين ولكن انهسوا نهسا. وباب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل وذكر الاختلاف على سهل بن ابي صالح في الخبر بذلك. وبين قال اخبرني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجاه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وبعدين قال حدثنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. وبعدين قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله عز وجل وجاء عن النار 70 خريفا. وبيننا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله وجاه عن من جهنم 70 عاما. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن لاد عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجاء عن النار 70 خريفا. وبين قال أخبرنا حسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن نعمان بن ابي عياش قال سمعت ابا سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعده الله من عن النار 70 خريفا. وبيننا قال اخبرنا مؤمل بن اهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح سمع عن نعمان بن ابي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك الله في سبيل الله تبارك وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري وابي لأن قال أخبرنا عبيد الله بن منير نيسابوري قال حدثنا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن سهل عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبدا يوما في سبيل الله الا بعد الله تعالى بذلك اليوم النار الا بعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. وبالله ان قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. وبيننا قال اخبرنا عابد الله بن احمد بن محمد بن حنبل قال قرات على ابي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. وبيننا قال اخبرنا محمود بن خالد ومحمد بن شعيب قال اخبرني يحيى بن الحارث عن قاسم بن عبد الرحمن عن قاسم ابي عبد الرحمن انه حدثه عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله منه جهنم مسيره 100 عام. وبيل أن قال باب ما يكره من الصيام في السفر. وبيل أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. وبيل أن قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمود بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله لن نعلم احد تابع ابن كثير عليه. باب العلة التي من اجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك. وبيل ان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وبالله قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا أوزاعي عن قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر عليكم برخصة الله عز وجل تبارك وتعالى التي رخص لكم فاقبلوها. وبيننا قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من قال حدثني من سمع جابر ثم ذكر نحو باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك فيه. وبيننا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. وبيننا قال اخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر عن قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر. باب ذكر اسم الرجل. وبيننا قال اخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر. وبيننا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال اخبرنا ليس عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم السم، فدعا بقدح ماء بعد العصر فشربه الناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغ أن ناسا صام، فقال: أولئك نصاه. وبه قال: أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أذني فكلا، فقال: إنا صائمان، فقال: أرحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، صلى الله عليه وسلم. وبيننا قال: أخبرنا عمر بن يزيد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا وزعي عن يحيى أنه حدث عن أبي سلمة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران مع أبو بكر، فقال الغداء وذكره مرسل. وبيننا قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي عن يحيى بن عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كان بمر الظهران، ثم ذكره مرسل. وبه لنا قال: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، واختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه. وبه لنا قال: أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب قال: حدثنا أوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت: إني صائم، فقال: تعال ادن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام نصف الصلاة. وبالله قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثني وليد عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كلابة قال: حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتظر غدا يا أبا أمية؟ فقلت: إني صائم. فقال: تعال أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه يعني الصيام نصف الصلاة. وبيننا قال: أخبرنا إسحاق بن مرثوم قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا أوزاعي عن يحيى عن أبي كلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء يا أبا أمية، قلت: إني صائم يا نبي الله. قال: تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. وبيننا قال: أخبرنا أحمد بن سلام قال: حدثنا موسى بن مروان قال: حدثنا محمد بن حرب عن الأوزاعي قال: أخبرني يحيى قال: حدثني أبو كلابة قال: حدثنا أبو المهاجر قال: حدثني أبو ميتة عن الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو أبي لأنه قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا شعيب قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثنا أبو كلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت: إني صائم. قال: أذن أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ووصل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتظر الغداء، قال: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى أخبرك عن الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. وبيننا قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي عن يحيى بن عن أبي كلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، ثم ذكر نحوه. وبيننا قال: أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر يعني نصف الصلاة والصوم، وعن الحبل والمرضع. وبيننا قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن ابن عيينة عن ايوب عن شيخ من قشير عن عمي قال ثم الفينا في ابل له فقال له ابوك لا بتحدثه. فقال الشيخ حدثني عمي انه ذهب في ابل له فانتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل او قال يطعم فقال ادن فقل او قال ادن فطعم فقلت إني صائم. فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع. وبلن قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن قال حدثني أبو كلابة قال هذا الحديث. ثم قال هل لك في صاحب الحديث؟ فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كان لي أخذت فوافقت وهو يأكل. كتب في جميع النسخ ونسب له نسخة كانت ماشي. فدعاني إلى طعام فقلت إني صائم. فقال ابن أخبرك عن ذلك إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وبيننا قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحزين عن أبي كلابة عن رجلين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فإذا هو يتغدى قال هلم إلى الغداء. فقلت إني صائم. فقال هلم أخبرك عن الصوم إنه وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلى والمرضع. وبيننا قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن حزين عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل ثم ذكر نحوه. وبيننا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن الشخير عن رجل من بلح بل حريش عن أبي قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وهو يقول قال لما قلت أنا إني صائم قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عز وجل عن المسافر؟ قلت وما وضع عن المسافر؟ قال الصوم ونصف الصلاة. وبيننا قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بل حريش عن أبي قال كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطعم فقال هلم فطعم فقلت إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن أبي قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وأنا صائم فقال هلم قلت إني صائم قال أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت وما وضع الله عن المسافر؟ قال الصوم وشطر الصلاة. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سليل عن موسى وابن أبي عائشة عن غيلان قال خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرب طعام فقلت إني صائم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعام فقال الرجل أذن فطعم فقال إني صائم. فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فأذن فطعم فدنوت فطعمت. نتوقف عند باب فضل الإفطار في السفر على الصيام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا وارزقنا عما نفعنا تقبله منا خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.